الحمد لله الحميد المجيد المهدي المعيد العفو والعقاب الشديد من هداه فهو الطريق السعيد ومن اضله فهو الطريق البعيد علم ما خفي وما علم وما حسن وما ندم وهو افضل من الكل انا من حبل الوريد قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تفيد فأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وبعد فيا معاشر الساده طبتم وقال من شاكم وأردت من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيام عصيبة خطيرة تمر لا على منطقتنا فحسب بل على الساحة الشامية كلها بكل مناطقها وبلداتها ومحافظاتها ومدنها تهجير قصري وتغيير لواقع السكان من منطقة إلى أخرى وقتل وتدمير لا يزال يعمل فينا ومع شدة الأيام التي نعيشها هناك واقع متعدد الجوانب يجب علينا أن نفهم لنتعامل مع واقعنا رفقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يفهم ويعقل الواقع الذي يعيشه ويعلم أمته من ورائه كيف يفهم واقعه ويتعايش معه دون مسافة بثوابت الدين والعقيدة وكل من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك واضحا في سيرته الطيبة العطرة فالكل يعلم أن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام بدأت دعوة سرية واستمرت أعواما على تلك الحال حتى كون حوله قلة من الصحابة الطاهرين الذين يثق بدينهم وبإيمانهم وبانتمائهم لهذا الدين إلى أن جاءه الأمر بالصدع بذلك القول وبذلك الدين على قول أمر قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فتحولت الدعوة من سرية إلى جهرية لتناسب الواقع الذي تعيشه تلك الدعوة ثم وقبيل الهجرة إلى المدينة المنورة بأيام غير النبي صلى الله عليه وسلم من سياسته فحولها من دعوة جهرية إلى دعوة سرية لأن الواقع تغير فهم الواقع من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعه بعد ان نسال الله للمتكلم اخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وانصافا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لا تجعل حظنا من فضولنا حركه لسان ولا استماع اذان واجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والاكرام فهم الواقع من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الواقع الذي نعيشه والذي يجب علينا ان نحيط بكل جوانبه وان نفهمه لنعطيه حقه ان ثروتنا وبلادنا في اخطر ايامها على الاطلاق وانها تمر كما يقولون عبر عنق الدجاجه وهذا الوصف لما نعيشه ليس لمجرد التخويف، ولكن لنكون على قدر الواقع الذي نعيشه، ولنأخذ الحذر، ولنكون على حجم الخطورة. كلنا يقرأ في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه مر مع صحبه الكرام بأيام شديدة خطيرة، نزل قول الله عز وجل في حق تلك الأيام، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن فهم نبينا صلى الله عليه وسلم للواقع الذي يعيشه جعله يجتاز تلك الخطورة مع صحبه الكرام، ويتجاوز تلك الأيام العصيبة التي مرت به وبصحبه الكرام. ونحن كما تعلمون أيها الإخوة نعيش في أخطر أيام ثورتنا، بل في أخطر أيام تمر على بلادنا بكل جوانب تلك الخطورة. فهل ندرك تلك الخطورة؟ ومن كان بعد ذلك ذا لهو ولعب وعدم مبالاة وجب عليه أن يتنبه وأن يستفيق من غيه ومن غفلته إن كان من الغافلين. وجب علينا أن نسعى جامدين لنكون يدا واحدة. نعم، نحن ساهمنا بوصول ثورتنا إلى هذه الأيام الخطيرة، ربما بقلة وعي، ربما بقلة فهم، ربما بقلة إدراك للواقع الذي نعيشه، ولكننا لسنا في مجال لجلب الذات، وإنما في أيام توجب علينا أن نكون جميعا يدا واحدة، وأن يسعى الجميع كل أفراد المجتمع من صغيرهم إلى كبيرهم إلى ذكرهم إلى أنثاهم أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة هذه الأيام الخطيرة. ثم أن تبين بعد ذلك لأهل الحل والعقد فينا ولقادة المجاهدين فينا وللسياسيين أننا من ورائهم، وأننا سنسعى بدعوة صادقة لهم في ظهر الغيب أن يوفقهم الله عز وجل ليتجاوزوا بهذه المرحلة أو هذه المرحلة ليصلوا بالبلاد وبالعباد إلى بر الأمان. وهذا عمل من الأسباب الذي أمرنا الخالق تبارك وتعالى أن نعمل به جاهدين. وأما الواقع الثاني الذي يجب علينا أن ندركه هو أن عدونا الذي حاربنا والذي قتل منا مئات الآلاف واعتقل أضعاف هذا العدد وشرد أضعاف أضعافهم، أن هذا العدو ما يزال على عداوته، وأن عداوة عدونا ستبقى قائمة لنا إلى أن يقضي الله عز وجل بيننا وبينه. ولا بد أن نعلم أن كل كلاب الأرض أقرب إلى عدونا منا، ولو كنا أبناء بلد واحد ودولة واحدة، ولكن عدونا الذي حاربنا وقتل منا من قتل واعتقل وشرد عداوته ما تزال قائمة وهو يصرح بذلك. فلا بد أن نكون على حذر، لأن الله أيها بجماعة المؤمنين مضاربا لهم البرهان على صدق إيمانهم أن يأخذوا حذرهم من عدوهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال في آيات أخرى هم العدو فاحذرهم. فلا نستغرب بعد ذلك مطالب عدونا منا، ولا نستغرب ما يتيبه عدونا لنا لأنه عدو، ولئن جاء عاقل في الدنيا يرجو خيرا من عدوه أو يجد رحمة وشفقة من عدو، إنما يتصور من هذا العدو أنه لا يهيئ لنا إلا شرا في بلادنا وإخواننا والمجاهدين، بل في كل المسلمين على الساحة الشامية. هذا من الواقع الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نجعله قرطا في آذاننا لا يغيب عن قلوبنا. ومن الواقع أو من صور الواقع الذي يجب علينا أن نفهمها وأن نحيط بها أن نتعامل مع ذلك الواقع وفق فهم دقيق عميق لواقع نعيشه، أن فئة من الحمقى ومن المغفلين يروجون أن الخروج من هذه المنطقة خير لهم وخير لهذه المنطقة، وأن جلابهم ما كان في يوم من الأيام لأجل تراب أو صخر أو غير ذلك. ونقول لهؤلاء إن شنقكم هو الذي دعاكم لهذا الكلام، لأن من فرط بأرضه سيفرط بعرضه بعد ذلك، وسيفرط بدينه بعد ذلك، وسيفرط بجهاده في سبيل الله بعد ذلك. رسالة أرسلها إلينا إلى بلدان يعيش فيها الصين بالذات بعض قادة الشمال، الشمال السوري، يقول في هذه الرسالة وبما نفسه وحرفيته: خيركم من ثبت وقاوم في بلدته. بثباتكم في بلداتكم تحافظون على هوية سورية إسلامية سنية، وتمنعون تسليمها للمحتل، وتدخلون مشاريع أو مشاريع التغيير السكاني على أرض بلادكم. ثم يقول لنا بعد ذلك: نعم استقبلنا أهل داوية بعد صمود طويل، وبعد أن قطعت عنهم كل أسباب الذهاب في سبيل الله، ولكننا صورة نتمنى أن لا تتكرر. يقول: أنتم لا تدافعون عن أحجار أو جوار أو صخور، بل تدافعون عن أرض مباركة رواها شهداء من بني جلدتكم رحلوا إلى الله عز وجل بعد أن أهراقوا دماءهم على هذه الأرض. بدفاعكم عن هذه البلاد تحفظون عليها دينكم وأعراضكم. هذه رسالة من أخوان علموا خطورة التهجير، وعلموا خطورة إفراد المنطقة من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فهجته ويفهم هذه الرسالة ويفهم واقعا آخر بعد ذلك، وهو النقطة الرابعة، أن هناك الفئة الأخرى ممن لبثوا ثوب الجهاد، والجهاد منهم ومن أعمالهم براء، لا هم لهم إلا أن يسعوا جاهدين للخروج من هذه المنطقة ولو إلى بلاد الكافرين. وقد صرح بها بعضهم، قال: عندي من الشباب من همه أن يذهب إلى عند حاجة بيته يجاهد عندنا ونرجع في سبيل الله عز وجل، وهكذا قالها بطريقة العبارة، ولكنه لا يريد أن يخرج بذله وكذبه وعاره، يريد أن يخرج خروج الأبطال وأن يستقبل استقبال الأبطال. والجهاد والبطولة منه ومن أمثاله براء، وإذا به بعد ذلك يحمل راية التقويم وراية الاتهام الباطل لكل من سعى جاهدا لتثبيت المجاهدين على هذه الأرض ولتثبيت سكان هذه البلاد في بلداتهم، لتبقى سنية كما كانت وستبقى إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. هؤلاء ينطبق عليهم تماما قول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، بقاؤهم شر ورحيلهم ربما يكون شرا عند ضعاف النفوس، ولكنه عند المجاهدين الصادقين يكون راحة لهم، لأن وجود هؤلاء المخذلين، هؤلاء الذين لا هم لهم لا في حفاظ لا على أرض ولا عرض ولا دين ولا جهاد، همهم في أن يخرجوا، فيبحثون بعد ذلك عن ذرائع وافية من أجل أن يخرجوا خروج الأبطال. نقول: خروجهم لن يضر بالمجاهدين الصادقين، ولن يضر بهذه البلدات، لأنهم ما قدموا لها غير التخذيل والتقويم. ومن الواقع الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نعيشه كما أمرنا الله عز وجل، وهو من أخطر صور الواقع، وقد بيناه في خطب ماضية، أن سنن الله عز وجل تعمل فينا، وأن هذه السنن لا تحابي أحدا من خلق الله عز وجل، وأنها لا تتغير ولا تتبدل، وستبقى تعمل إلى يوم القيامة من سنن الله عز وجل. التعامل مع الأسباب، من تعامل مع أسباب الله التي وضعها في أرضه بين عباده جنى نتائجها، ومن أهملها ما جنى خير الذل والخزي والعار. من تعامل مع أسباب النصر والتمكين جرى أو جنى نصرا وعزا وتمكينا، ومن أهملها جنى ذلا وهوانا وقطيعا. يقول ربنا تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجد به، قاعدة وسنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، ولا تحابي أحدا من خلق الله تبارك وتعالى، ليس في مجال ركوب الهوى والشهوات، وإنما في كل مجالات الحياة. من يعمل سوءا في إدارة المرحلة التي يعيشها لن يلقى إلا سوءا نتيجة لسوء عمله في المقدمة. من يعمل سوءا عسكريا لن يلقى إلا سوءا عسكريا بعد ذلك. من يعمل سوءا سياسيا لن يلقى إلا سوءا بعد ذلك. ومن يعمل سوءا في تعامله مع ربه في عبادته وطاعته لن يلقى إلا سوءا. من يعمل سوءا يجد به، قاعدة وسنة كونية لا تتغير ولا تتبدل. فهل نعي هذه السنن ونعلم أنها طبقت على أهل الأرض جميعا في كل أقطاع الدنيا؟ يتعامل مع سنن التعامل مع الأسباب، وسنن التعامل مع النصر والتمكين، وسنن التعامل مع الهزيمة والخذلان، يتعامل مع الأولى عملا وجدا ونشاطا واجتنابا للأخرى. ثم بعد ذلك من الواقع الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نعيشه أن الذين يروجون الإشاعات المكذوبة في مجتمعاتنا وفي بلداتنا هم رجل من رجلين، إما أن أحدهم عميل للكافرين على المسلمين يسعى لفتح الإشاعات المكذوبة التي تفت في عرض المجاهدين والتي تخوف الآمنين، وما أرسل وما عمل إلا بأمر أفعاله من الكافرين أو من الخوارج أو من غير ذلك ممن يسعون جامدين لتسديد شم المسلمين، الذين يبثون الإشاعات عبر صفحات التواصل أو عبر مجالسهم في أنديتهم هم رجل من رجلين، إما أن أحدهم عميل للنظام عميل لكل كافر وعدو للمسلمين على المسلمين، أو أنه رجل أحمق ينقل كل ما سمع ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع، فراه ينقل الأخبار وأخبار لا أساس لها لا في صحة لا في دين ولا في عقيدة ولا في مفاوضات، وإنما هو كلام في كلام. فلو قيل له هل تكذب هل سألت أهل الاستفاق وأهل المفاوضات؟ قال لا، ولكن كل الناس يتكلمون، فإذا ما بحثت عن كل الناس الذين وصفهم إذا بك تصل إلى عنين أو إلى أحمق كاذب ينقل سيرة سيده مسيلمة الكذاب ليكون بعد ذلك عونا للكافرين على المسلمين. واقعنا الذي نعيشه يوجب علينا ألا ننقل كلمة صغيرة ولا كبيرة إلا بعد أن نتثبت منها. ونذكر قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: احذروا الكلام في أيام الفتن فإنه أشد وقعا من السيوف، فرب كلمة تنقلها أو تقرأها وتنشرها بعد ذلك تكون سببا لهزيمة يقتل من خلالها الآلاف أو تذهب عنا مناطق لا سمح الله لن تعود إلينا. وقد رأينا أقواما من 70 سنة خرجوا من بلادهم قالوا سنرجع فاتحين، مات الآباء والأبناء وأبناؤهم وما رجعوا فاتحين، بإشاعات ربما سمعوها، بكلام مكذوب ربما انطلع على كل منهم وعلى الذين لا يعملون بقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واقع له جوانب كثيرة متعددة، إن أردنا النجاة في هذه الأيام الخطيرة وجب علينا أن نحيط بكل تلك الجوانب فهما وإدراكا وتعاملا مع هذا الواقع دون مساس لثواب عقيدتنا وديننا ودمائنا وأعراضنا وبلادنا. فهمنا الله عز وجل وإياكم واقعا نعيشه لنكون على قدر المسؤولية وعلى قدر فهم هذا الواقع الذي نعيشه لننجو بعد ذلك، والنجاة إنما هي من الله عز وجل القائل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ولكن أيها الإخوة بشرط التعامل مع الأخبار، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، فستذكرون ما أقوله وأفوض أمرك الله إن الله يغفر من عباده. قل أنا قول استغفر الله لي ولكم فيقول المستغفرين الحمد لله على إحسانك وعلى توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وسنى في ملائكته مبصرا وثلث للعالم من كله وجنه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ثلاثين وخلفاء ثلاثين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على مسلمهم وأثنى على مسلمهم محصومة في الموطن مرضى علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تعلمون أيها الإخوة أن هناك لجنة مكونة كل المصائل والبلدات تقوم على إدارة هذه المرحلة، وهذه اللجنة ما رشحت وما هيئت للمفاوضات وإدارة هذه المرحلة إلا بعد ثقة كاملة بدينهم وأمانتهم ونقلهم بما يريد النظام هذه المنطقة. فمن أراد أن يعلم ما يريد النظام ليس عبر صفحات التواصل صفحات البي بي سي، فهناك عندهم الفيسبوك أصدق قال الله وقال رسول الله، وكل كلام يسمعونه ويشاركونه ثم يشكونه. وهذا والله عين الكذب، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كذبا او اسما المحدث لكل ما سمع. والذي ينقل كلاما مكذوبا هو احد الكاذبين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل يكذب وينحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل يرضى احدنا ان يكتب عند الله كذابا بكلام ما لم تثبت له؟ فلن نحن الذي نقوم على كفر الطاغوت مع النظام. اخبرتنا ان اول مطالب النظام انما هو رجوع النفوس الى حقيقتها والى مكانتها في حياته. ومع ذلك لم يشرح اي موضوع، وما تسمعونه وما تقرؤونه لا يعلم ان يكون نفس الكلام مكذوبا كما قلنا، من رجل احمق او رجل عميل او رجل يريد الخروج ولكنه يبحث كما قلنا عن ذرائع واهيه يقول لك نسال الله الجهاد نسال الله الرضا، فهو يريد الخروج. لا رجه الله وعافانا الله عز وجل وراح منطقته منه وبامثاله. فاذا ما اردت ان تعلم اين تضع قدمك في هذه المنطقه فهناك لجنه كما قلنا موثوقه بدينها وامانتها، نسال الله العلي العظيم ان يوفقهم بكل خير. وواجبنا ايها الاخوه والله الندوة لهم في سرنا وجرنا ليوفقهم الله تبارك وتعالى، وان يحفظهم من كيد الكائدين ومكر المارين، وان يكون معهم في تفاؤلهم مع هذا النظام ليسيروا بهذه المنطقه ان شاء الله تعالى الى باب السلامه والامان. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا في اوطاننا، وان يحفظ علينا بلادنا ومسابلنا واعراضنا ودماءنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعتبروا عنكم الصوم الصالح في الاوقات التي تقوم على سن المسائل.